رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام أستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بك معانا. أهلا وسهلا. إزي فضلتك؟ الحمد لله. الله يحفظك. كنا مولانا في الحلقة الماضية في الحلقة رقم 20 اللي كنا بنتكلم فيها عن صفات جيل النصر، وبدأنا نتكلم عن المبشرات وعن أن رسول الله بشرنا بأن هناك عطرته من أهل بيته. فضلتك كنت بتكلمنا عن إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن نسيت الأرض. ونتكلم عن الغزوات والمبشرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أنا شخصيا يعني منبهر بالإسلام، ومنبهر بما قد صدق الله فيه وحده عبر العصور. المبشرات بعض الناس يعني بيحصرها في ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم او ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بقول لا، للمبشرات كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي عليه الصلاه والسلام ومع النبي وبعد النبي. نعم، تقسيم جميل للمبشرات. افاجئ بان هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاء ربنا بيقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولما امسك الكتاب المقدس عند اخواننا المسيحيين اقلبه كده اقراه من الاول للاخر ما لاقيش احمد. الله، امال احمد راحت فين؟ ودوها فين؟ احمد راحت فين؟ نقرا كده في الكتب القديمة ونجد قال لك ده في كلمة اسمها باراكليت، والكلمة دي معناها في اليوناني هو مشتق من جذر حاء ندا، وانها هي افعل التفضيل بتاع حمزة دي. طيب افتح ادور على باراكليت ما لقاهاش، الاقيها في النسخه اليوناني، والاقي في النسخه العربي المعزي، وسارسل اليكم بعد المعزي حتى ياتي المعزي. لابد ان اذهب حتى ياتي المعزي، لانه لا ياتي وانا موجود. معزي يعني ايه؟ واحد بيعز التاني يعني بيأيده، ولا واحد بيعزيه ويقدم له العزاء، ولا واحد يعني معزي؟ باراكليس يعني معزي. طيب يبقى اذا في كلمة هي في احتمال ان تكون الترجمة يعني ما كانتش ترجمة دقيقة، وان باراكليس هي احمد، وانا سارسل من بعدي احمد، وتبقى فعلا الكلام صحيح اللي بيقول ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. كتير بقى قال لك لا ده مش هو باراكليت، دي فراكليت، دي مش باراكليت، دي هي باراكليت. وقاعدين بقى ايه يبحثوا بحوث من اجل ان يبعدوا، واعترف بعضهم من علماء اهل الكتاب ان هذه الكلمه فعلا يمكن ان تشتبه بكلمة احمد، بس هي مش احمد. طب ماشي، يبقى انا هنا ابتديت افسر الحالة دي، ابتديت اعرف ان في كلمة وانها ما زالت موجودة، وان في احتمال ان تكون هذه هي احمد. الكلام ده موجود في كتب الأقدمين، في كتب التميمي وكتب رحمة الله الهندي وكتب الشيخ الألوسي وكتب فلان وعلان من الناس القدماء ابحاث قديمه ويتكلمون عن حاجه اسمها ماد ماج برضه. لكن سبحان الله ياتي شخص اسمه عبد الاحد داوود. عبد الاحد داوود من القساوسه الكلدانيين في اور الكلدانيين بمنطقه العراق، ويمكنه الله من الاطلاع على السريانيه والاراميه والعامونيه والعبريه والعربيه والكلدانيه والفارسيه والتركيه. وعبد الاحد داوود يعيش في هذه المنطقه ثم يرحل بعد ذلك الى تركيا ويموت في اسطنبول بعد ذلك، بعد زمن طويل من العطاء ومن الكتابه في الصحف ومن تاليف الكتب ومن الابحاث اللغويه، ويشهر اسلامه. ويشهر اسلامه، وشهر اسلامه جاء بناء على تلك الابحاث اللغويه، ويؤلف كتاب وكتب. الكتاب الاول الانجيل والصليب، والكتاب الثاني محمد رسول الله هكذا في الكتاب المقدس، والكتاب وهكذا كتب. ويكتب مقالات بالتركي في صحف تركيه جمعت بعد ذلك، واخذ فيه رساله دكتوراه من جامعه تركيه، وايضا جمع وترجم الى العربيه، واخذ فيه او سيؤخذ فيه رساله ماجستير من اصول الدين في القاهره. ووجد فيها اسمه احمد ولا لسه؟ وجد ونشرت كتاب بالتركي وبالعربي في العشرينيات. الانجيل والصليب نشر في العشرينيات، وفيه هذه البشرى انه الايه التي رددتها الملائكه والتي نجدها في صدر الانجيل، والتي يقول فيها الملائكه المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وللناس حسن المسرة. هذه الآية هي الترجمة العربية المعتمدة وكذا إلى آخره، وطبعا في ترجمات كثيرة، والترجمة مشكلتها أنك يعني بتواجه مشكلات كثيرة في دلالة الألفاظ وفي المجاز وفي الحقيقة وفي التقديم والتأخير، يعني مشكلات الترجمة معروفة ومفهومة. فتجد يا أخي انها السيد عبد الاحد داوود رحمه الله تعالى يبحث في هذه الجمله فيجدها بعد التتبع كالاتي: الحمد لله رب العالمين، لله المجد لله في الاعالي، وعلى الارض الاسلام. الاسلام مش السلام. السلام. وللناس احمد. وللناس احمد المسرة الفرح، حسن المسرة. لا، هو مش حسن المسرة، هي من الحمد من الشكر من هو بيترجم الكلمات لها كده، لها كده في العمونية وفي بكذا. وبدأ بقى يكتب ويبحث عن هذا في مدمد وفي برقلته وفي شله وفي كذا وكذا حاجة، ووجدت هذا فكان سببا في اسلام رجل كان اسمه مارتن لينجز، كان مديرا للمتحف البريطاني في لندن، متحف لندن. الرجل ده اسلم وسمى نفسه ابو بكر صغار الدين، والف كتابا في سيره في المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر في الكتاب وهو باللغه الانجليزيه، وفاز بالجائزه الاولى للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه بمصر، وسلم فيه هذه الجائزة في احتفال المولد النبوي الشريف سنة 1983، سلمها له الرئيس حسني مبارك على كتابه هذا. والكتاب بيصف سيدنا محمد وسيرته وما يمكن أن يستفاد منها من عبر ودروس وكذا، وهو كتاب جيد جدا ولقى قبولا عالميا ضخما. مش ده المقصود، المقصود أنه وجد آية في الكتاب المقدس أسلم بموجبها، وهي: أولئك الذين يذكرون الله في وادي البكاء في وادي البكاء. ده في العربي كده وادي البكاء. إنما هو وجدها بالإنجليزية في ترجمة الميل جيم بكى. بكى. آه. وادي البكاء. لا. اسم علم مكان بكى. فقعد يبحث عن بكى دي إيه. فوجد بكى دي هي مكة. وفوجئ بأن القرآن الكريم يقول إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. طب اشمعنى دي طول عمرها اسمها مكة؟ اشمعنى يقول بكة؟ عشان توافق ما ورد في العهد القديم. فقعد يعمل دراسات وابحاث وكذا وفي النهايه اسلم وكان اسلامه على طريقه عبد الواحد يحيى اللي هو ريني جونوه الفيلسوف الفرنسي الكبير الشهير المعروف الذي مات في القاهره سنه 1950. العصر اللي احنا فيه كشف لنا اشياء عجيبه غريبه. اجد في عدد من اعداد من جلدة الأمة التي كانت تصدر في قطر مقال للسيد حميد الله وهو من كبار المحققين الهنود المسلمين الذين عاشوا في باريس ومات في أمريكا وكان من كبار العلماء مطلع على اللغات المختلفة. ويذكر أن هناك كتابا من كتب. طب نشوف إيه الكلام اللي قاله السيد حميد الله بعد الفصل إن شاء الله. فصل نعود إليكم فرقا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل. حلقة جديدة من حلقات المبشرات. الجزء الثاني من حلقة اليوم من حلقات المبشرات مع فضيلة الإمام أستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دار المصرية. مولانا بيقول لنا أن البشرى بدأت برسول الله صلى الله عليه وسلم، البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. تفضل معكم. وصلنا إلى حميد الدين محمد حميد الله. محمد حميد الله وهو هندي مقيم في باريس أغلب عمره، ثم في أمريكا آخر عمره، مطلع على عدة لغات متقنها، مترجم معاني القرآن إلى اللغة الفرنسية، مؤلف كثير من الكتب، كان مدققا محققا، له الوثائق النبوية وله وهكذا. محمد حميد الله يكتب ويقول إنه في كتاب من كتب الهندوك اسمه الأول، وإنه لفي زبر الأولين، وهو اسم الأولين، وذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا، ولكن أين التوثيق؟ فين الدليل؟ فين الدليل اللي يأتي من بعده فيبحث، ونجد فعلا أن هناك كتاب معنون في الفيدا، وهي كتب كثيرة بطريقة معينة، كل عائلة تحفظ كتاب إلى يومنا هذا، محدش يعرف يحفظ الفيدا كلها. خلوا عيلة تحفظ كتاب وتتورثوا في حفظه، والعيلة الثانية تحفظ حتة ثانية، وهو مقسم 10 أقسام، لأن واحد منهم اسمه الأولين فعلا، وأنه قد ذكر النبي الذي يسرى به من منطقة في جزيرة العرب هي منطقة الحجاز إلى القدس، وأنه يأتيه البراق، وأنه يركبه بالطريقة الفلانية كما ورد في السنة، وأن كل هذا مذكور في هذا الكتاب، وأن أمه مشتقة من الأم، أمه عليه الصلاة والسلام مشتقة من الأم آمنة، وأن أبوه يعبد الله، وأن إيه ده؟ الكلام ده ما اكتشفناهش إلا في هذا العصر مؤخرا. أنا جبت هذه النصوص بالسنسكريت وترجمتها وذكرتها في كتابي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أننا وجدناها فعلا موجودة، هي موجودة منذ آلاف السنين، منذ آلاف السنين، ولم يلتفت إليها أحد. الذي نبه إليها أول ما نبه كان السيد محمد حميد الله، لأنه هندي، ولأنه مزاور، لأنه علامة، لأنه بحاسة، لأنه كذا إلى آخره. كل شوية يا أخي بتطلع مبشرات ومبشرات لينا إحنا. ما هو عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر ما شافوش الكلام ده، هم شافوا سيد الخلق، وما أمنوش للكلام ده، ما أمنوش لأنهم قروا الكلام ده أبدا، بالأمن ولا. يا أخي كم هائل من الكتب وجدناه في البحر الميت، وجدناه في نجح حمادي، في مخطوطات نجح حمادي، وجدناه في منطقة هنا اسمها الجنزاه، والجنزاه عن المقبرة اليهودي في هنا في عين الصيرة هنا في القاهرة، مخطوطات البحر الميت ومخطوطات الجنزاه ومخطوطات نجح حمادي، ظهرت فيها معلومات غريبة عجيبة وهي مدفونة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تؤيد صورة يوسف. يعني محمد كان يعرف سورياني على عبري على أرامي على مسماري على، ومحمد اطلع على كل هذه الكتب بكل هذه اللغات حتى يلخص لنا سورة يوسف. إنه هو إلا وحي يوحى. فإذا ده كل يوم بنكتشف حياة وعجائب وغرائب، وفي الحقيقة يعني إنها قطعية، يعني ما لا تحتاج إلى مزيد كلام. لكن يقول لك إنه أسرق في سعير ويخرج من فاران، فاران هي جبال الحجاز معروفة، لا مش جبال الحجاز، وفي مكان ثاني لا هي جبال الحجاز، لا مش جبال الحجاز. أنا لا أريد من أحد ولا أتمنى من أحد أن يكون حجابا بين الخلق والخالق، ودائما أدعو المسلمين لألا يكونوا حجابا بين الخلق والخالق، أيضا أدعو غير المسلمين لألا يكونوا حجابا بين الخلق والخالق. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ طبعا في ناس كثير لا تعلم، لكن في ناس كثير تعلم، في ناس كثير تفعل هذا عن حسن نية وحسن قصد، لكن في ناس كثير تفعله عن غير قصد حسن وعن سوء قصد. أنا أريد أن أقول إن المبشرات كثيرة جدا كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هي لنا قاعدين نكتشفها احنا دلوقتي واحدة واحدة كده واحدة واحدة. كل عصر سيقوم فيه من كشف عن المبشرات ما يثبت به قلوب المؤمنين ويدعو العالمين إلى الإيمان بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كل عصر سوف يخلق الله سبحانه وتعالى فيه من الدلائل ومن البينات ومن البراهين ما على مثله يؤمن الناس وتطمئن قلوبهم ويدخلون في دين الله أفواج. ولذلك ومن غير حول منا ولا قوة نرى الإسلام ينتشر انتشار غريب عجيب، من غير حول منا ولا قوة، فنحن مقصرون في أنفسنا، ولكن الإسلام يأخذ في الانتشار في الشرق وفي الغرب وتطمئن به قلوب الناس. وفعلا كما يقول هرقل لأبي سفيان أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون، وهو بيتعجب، أبو سفيان بيتعجب، قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. فنحن ندعو العالم إلى الإنصاف، وندعو العالم إلى الدراسة المتأنية، وندعو العالم ألا يعني يدخلوا في مزايدات. نحن الكلام اللي أنا بقوله لك ده أنا أكاد أجزم أنك أنت أول مرة تسمع. أنا كنت دارس دراسات مقارنة أعرف الفرق ليت، لكن أول مرة أعرف فيه حاجات كتيرة معلومة جديدة علي. تتصور أن إحنا لا نلهج هذا في التلفزيون بالليل وبالنهار ونجيب المستندات ونعمل وكذا؟ أنا ما بنعملش كده، ما بنعملش كده. لكم هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى قريته، بس لكن ما في معلومات كتيرة حديثة جدا. تتصور أن إحنا ما بنعملش كده؟ أي وكان في إمكاننا أن إحنا نقلب الدنيا بمثل هذه الأشياء، نصور الوثائق ونصور ونعمل ونسوي، تركينها لله. احنا مقصرين، ممكن نكون مقصرين، بس على فكرة البشرة شغالة، والمبشرات دي القديمة هي قاعدة تطلع من غير حول منا ولا قوة. ويؤلف واحد الاسلام في الاديان السابقة، ويؤلف واحد ثاني الاسلام في كتب الاقدمين، ويؤلف واحد ثالث من الهنود ومن اليمن ومن كذا إلى آخره، ويسمعون كل هذا أشياء غريبة عجيبة، وكلها موثقة وكلها حقائق من غير ضجة ولا ضجيج، ولا جعلنا أنفسنا نقف بين الخلق والخالق. ولذلك فكما أدعو المسلمين بهذا، أدعو العالمين إلى هذا، ألا تقف أيها الإنسان بين الإنسان وبين خالقه، واترك هداية الله تسير في الأرض. بلاش كما يقول المثل العام المصري لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل، يعني كأنه يصب عن سبيل الله بغير علم. بلاش كده، اترك الأمور واتركها للعلم، واجعل العلم هو الذي يتكلم الكلمة الأخيرة. يعني نظهر يا مولانا النصوص والحقائق ونتركها، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل يا مولانا الإرهاصات، لأن خلاص فاضل يعني دقائق معدودة الحلقة تخلص، هل إرهاصات النبوة تعتبر من البشارات اللي كنا نسمع عنها أو نقرأها كتصدع إيوان كسرى وانطفاء النار في فارس؟ كما قلنا قبل ذلك في الفرق بين معجزة الرسالة ومعجزة الرسول، ففي مبشرات للزمان والعصر، وفي مبشرات لكل العصور. المبشرات اللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة دي لكل العصور، لسه بنكتشفها في القرن، لسه بنكتشفها، احنا اللي بنقراها، احنا اللي بنتأكد منها، ربنا اللي بيهدينا اليها، فدي لكل العصور، لعصرنا والعصر السابق لينا او لأي عصر اكتشفت فيه والعصر التالي ليه. لكن حكاية ايوان كسرى اتهدم ولا ما اتهدمش، اتكسر ولا ما اتكسرش، النار خمدت ولا ما خمدتش، دي كلها اخبار خاصة بمن رآه. فالمرزبان اللي شاف النار خمدت بعد 1000 سنة اتقاض، هو ده اللي تبقى حجة عليه. افرض انها ما خمدتش، ان شاء الله ما خمدت، يعني مش بشرة يعني ليا، لكن ده خبر. وممكن يجي واحد من المعاندين ولا ما حصل، ما حصل، ما حصلش، ما حصل كده، ما شفناهاش، ما شفناهاش، ما شفناهاش، ما شفناهاش، ما شفناهاش. هي دي القضية. الشخص اللي اخبره الكاهن واخبرته الكاهنة عن وجود نبي وكذا، ومية من الصمت، وما حدث معه مع الراهب ولا مش عارف ايه، حير الراهب، اي حد، دي اخبار وحصلت، حصلت لأصحابها، حج على أصحابها، ولا ما حصلتش، ما حصلتش، ما حصلتش. أنا ما انتقصتش فيه، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ده معدود له 1000 معجزة، واحد يقول لي لا 600 بس ماشي، وال400 دي يعني في تزيد وكذا، الغير خليهم 100 حتى مش مشكلة. طب أنا مش معتمد على الحكاية دي ليه؟ لأنها خبر، ما نعتمد على ايه؟ انا مؤمن بيها على فكرة، وانا بحبها على فكرة، وبذكرها على فكرة كدلالة على انه رسول على فكرة، لكن مش هو ده سبب ايماني بيه. سبب ايماني بيه معجزة الرسالة، قرآن الهادي، قرآن الباقي، على مدى الأزمان، وكل المبشرات الباقية دي اللي حصل قاعدة تحصل في بعديه. يبقى اذا في فرق كبير بين ما هو زمني وما هو عام يتجاوز الزمان والمكان والخطا والاحوال. اسمحوا لي بس حضراتكم نشكر فضيله الامام الاستاذ الدكتور علي جمعه على وعد اللقاء في حلقات قادمه ان شاء الله. نستودع الله بينكم واماناتكم واخواتنا اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا امتي وسراتي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.